أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين أما بعد وقد أخذنا جملة من مسائل صفة الصلاة وبقي الكثير منها نأخذ منها في هذه الليلة جزء ونستمر إن شاء الله في دراسة في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: فصل في الجهر في صلاة الصبح. قال رحمه الله: وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث ثمرة في بعض رواياته: وإذا فرغ من القراءة سكت. مر بنا أن رسول صلى الله عليه وسلم يسكت بعد التكبير، أي بعد تكبيرة الإحرام، وذلك الموضع إنما يتلى يقرأ فيه دعاء الاستفتاح. وقد عرفنا أنه أنواع ثلاثة، وأن أشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وأن هناك سكتة أخرى بعد الفراغ من الفاتحة، وأن تلكم السكتة التي يسكتها الإمام ينبغي للماموم أن يستغلها في قراءة الفاتحة أو ما تيسر منها، ثم تأتي بعد ذلك السكتة الثالثة. فإن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يربط بين التكبير وبين القراءة، بل إذا فرغ من القراءة سكت فترة ثم بعد ذلك كبر عليه الصلاة والسلام. وهذا كله تناولناه فيما مضى. نعم. بعض الطلاب يقول: من قبل وإن فتته. قال رحمه الله: فصل في الركوع. قال: ثم يركع، وهو الركن الرابع. هذا الذي وقفنا عنده والأخ قدم، يعني إذن هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة. وتعلمون أيها الإخوة بأن غالب العلماء إنما استنتجوا أركان الصلاة من حديث المسيء الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي لم يحسن الصلاة، بين له بعد أن ردده 3 مرات كيف يصلي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والله تعالى يقول في أواخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، اركعوا واسجدوا. فهذا أمر بالسجود. ورسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا للمسيء: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. إذن هنا ركوع وهناك اطمئنان، هذا ركن وهذا ركن أيضا. قال: ثم يركع، وهو الركن الرابع، لقول الله تعالى: اركعوا واسجدوا، وقوله: ويكبر للركوع. هذه مسألة أخرى. إذن هنا يركع هذا ركن من أركان الصلاة، لكن التكبير للركوع ما حكمه؟ يعني هل التكبير للركوع نفسه من الواجبات أو ليس من الواجبات؟ هناك التكبير للركوع يعني كلمة الله أكبر، وهناك أيضا قوله أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، وكذلك أيضا قوله في السجود: سبحان ربي الأعلى، وقوله بين السجدتين: رب اغفر لي، وقوله: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. هذه من الواجبات أو من السنن. من العلماء من يرى أنها واجبة، وأكثر العلماء على أنها سنة. إذن ثم يركع، والركوع إنما هو ركن من أركان الصلاة. والركوع أيضا علامته أن يكبر، فلو ركع بدون تكبير يعني هوى هكذا هل يصح ركوعه؟ أكثر العلماء يرون ذلك، ومنهم من يرى أنه واجب، ولكن الصلاة صحيحة، يعني لا تفسد لو لم ينطق بكلمة الله أكبر، لكن الإمام ينطق بها ليسمع الآخرين، وكذلك أيضا الماموم والمنفرد. قال: ويكبر للركوع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في صلاته كلها. يعني البخاري يعني يتم ذلك في كل صلاة. وهذا أيضا قضية أيضا مشروعية لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن أثر عن الله يعني الأئمة الأربعة كلهم يرون أنه مشروع، ولكن الخلاف بينهم أهو واجب أو لا. ولكن أثر عن بعض السلف من التابعين كعمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير أنهم لا يرون مشروعية التكبير، كانوا لا يرون ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على المسيء، مع أن الرسول قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكع، فما قال له: قل الله أكبر. ولكن الصحيح أن ذلك مشروع، وأن الحديث الذي ذكره المؤلف هو من أدلة الجمهور، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري رحمه الله. وفي هذه التكبيرات روايتان، إحداهما أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هذا هو مذهب، هذا هو المشهور من مذهب الحنابل، أن هذه التكبيرات ومنها أيضا بعض الأدعية التي تكون وقت الركوع وقت السجود وبين السجدتين يرون أنها واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهناك من قال بأنها ليست بواجبة لأنها ليست في حديث المسيء، ونحن نقول بأن حديث المسيء إنما اشتمل على الأركان، وربما اشتمل على ما احتاج إليه الرجل أي ما كان يجهله، فهو لم يستوعب جميع ما يتعلق بالصلاة، فلا ينبغي أن يكون حجة مطلقة، ولكن حديث أبي هريرة الذي سمعتم هو حجة في هذا المقام. قال: ولأن الهوي إلى الركوع فعل. ما هو الهوي؟ الهوي. الهوي. قال: ولأن الهوي الهوي إلى الركوع فعل، فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. نعم. والثانية لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته. وهذا رأي أكثر العلماء، ولكن أنا أؤيد الرأي الأول الذي يقول بوجوب ذلك، لأنه ما عرف أن رسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا من ذلك وأمر به، وقال أيضا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال يعني الذين قالوا بأنه غير واجب، قالوا: لو كان واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته وردده 3 مرات، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ماذا الذين قالوا بعدم الوجوب. ولكننا نقول وكما قال العلماء قبل، إن حديث المسيء لم يستوعب جميع ما يتعلق بالصلاة، فهو إما أن رسول صلى الله عليه وسلم بين له الأركان، أو بين له ما أخل به ورأى أنه لا يعرفه. قال: والثانية لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذه أيها الأخوة مسألة مهمة، ولا مانع أن نعرض لأقوال العلماء. لماذا؟ لأننا ربما نشاهد ذلك في بعض المساجد، قد يصلي أحدنا خلف إمام حنفي، فربما يعني يرى أنه لا يرفع يديه إلا فقط عند افتتاح الصلاة، فربما يحصل إشكال في ذلك، فنريد أن نبين هذه المسألة وأن نجليها لأهميتها، مع أن الإنسان لو ترك رفع اليدين لا تبطل صلاته، ولكنها سنة مشروعة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا نسعى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسعى قدر الإمكان، وأن نبذل الجهد على أن تكون صلاتنا وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. ومن هنا وجدنا أن جماهير العلماء يذهبون إلى رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. والحنفية لا يرون الرفع إلا في موضع واحد فقط، هو عند افتتاح الصلاة، أي عندما تكبر تكبيرة الإحرام فتقول الله أكبر، إما إلى المنكبين أو إلى شروع الأذنين. قد يسأل السائل فيقول: إذن لماذا اختلف العلماء؟ نأتي أولا لنعرض أدلة الحنفية، لأن أدلة الجمهور هي الأقوى وهي الأرجح في نظرنا. الحنفية ومن معهم يقولون: لأن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل وهو من كبار الصحابة قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. في رواية: فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، يعني عند تكبيرة الإحرام. والدليل الثاني حديث البراء بن عازب، وهو من طريق ابن أبي ليلى، وفيها أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه عند التكبير ثم لا يعود لذلك. هذه حجة الحنفية. أما جماهير العلماء وهم الأئمة الباقون ومن معهم، بل هذا هو قول عامة الصحابة وكذلك التابعون وبقية الأئمة، فقالوا إن الرفع مشروع في تلك المواضع. ويستدلون أولا بحديث وائل بن حجر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع رفعهما، وعند الرفع من الركوع هناك موضع رابع سنعرض له. وأيضا حديث عبد الله بن عمر الذي في البخاري وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، أيضا هذا موضع ثالث. وفي حديث أبي حميد الساعدي، وهو حديث طويل أطول حديث، وصف لنا صفة رسول الله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر فيه أنه عليه الصلاة والسلام رفع في تلك المواضع. وأيضا جاء ذلك عن طريق عمر بن الخطاب وعن طريق علي بن أبي طالب وعن طريق أيضا كما سمعتم ابن عمر وعن طريق وائل بن حجر وعن طريق أبي قتادة وعن طريق أنس بن مالك وعن طريق أبي هريرة وعن طريق سهل بن سعد وعن طريق أيضا مالك بن الحويرث وعن طريق أبي موسى الأشعري وغير هؤلاء. وأبو حميد عندما قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك بمحضر عشرة من الصحابة، فكلهم أقروه على ذلك، فلم ينكروا عليه رفع اليدين بل أقروه على ذلك. وجهة الحنفية ما هي؟ أنهم قالوا: عبد الله بن مسعود هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن اشتهر بفقه، وهو أيضا ممن لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بأحواله من وائل بن حجر. ولكننا نقول ربما هذا الكلام قد يقبل لو كان الذي ورد عن طريقه الحديث هو وائل بن حجر، لكنه ورد عن عبد الله بن عمر، وأيضا جاء عن طريق أبي حميد في الحديث المتفق عليه، وعن طريق عمر وعلي، وقولهم أيضا بأن عبد الله بن مسعود أفضل من وائل بن حجر. ولكن عندما نأتي للمفاضلة، فهل يساوى بين عبد الله بن مسعود مع جلالته وفضله، وبين عمر بن الخطاب، أو بينه وبين علي بن أبي طالب، أو بينه وبين أولئك جميعا مجتمعين؟ ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون يديهم، فذكر تلك المواضع كالمراوح. وأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إذا رأى رجلا يصلي لا يرفع يديه يحسبه بالحجارة، أي يرميه بالحجارة. أيضا إلى جانب أن حديث عبد الله بن مسعود كل ما فيه من حيث الصحة والله، وقد حسنه الترمذي. وحديث البراء أيضا اختلف فيه، لأنه فيه مرة أنه ثم لا يعود، وفي رواية سكت عن ذلك، إذا تردد فيه. إذن الحديثان فيهما كلام، وعلى فرض صحتهما فلا يقويان على معارضة تلك الأحاديث الصحيحة الكثيرة وعن تلك الروايات المتعددة عن جمع غفير من الصحابة، حتى اشتهر ذلك وتضافر بين الصحابة رضي الله عنهم، وتناقله العلماء عنهم جيلا بعد جيل. ولذلك ينبغي أن ترفع الأيدي في تلك المواضع، وهذا هو الأولى. قال: ويستحب أن يرفع يديه مع التكبير لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وقدر الإجزاء. المؤلف لم يعرض للكلام الذي ذكرنا، لأن الكتاب كما تعلمون هو توسط، فهو لا يعرض للخلافات. قال: وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه بيديه. يعني طريقة ماذا عن الركوع ثم ارفع حتى تطبين راكع. وما المراد بالانحناء؟ أنك تثني ظهرك بحيث تضع ماذا؟ اليدين على الركبتين. وكانوا في أول الأمر يضمون إحدى اليدين، توضع الكف على الأخرى وتوضع بين ماذا؟ الركبتين، هكذا وهو راكع. هذا في أول الأمر. أيضا تذكرت في هذه المناسبة من الأشياء أيضا التي رد بها الجمهور على الحنفية، قالوا: هو كون عبد الله بن مسعود حتى لو سلم أنه ذكر ذلك فلا يلزم دائما أن يؤخذ بقول صحابي، فإن الصحابة إذا اختلفوا نظر في أقوالهم وأخذ ما أقرب للدليل، فلم يأخذوا بقول عبد الله بن مسعود في التطبيق. عبد الله بن مسعود يرى أن الكفين تطبق على بعض وتوضع بين الركبتين، ولم يأخذ بقوله لأنه لا يرى أن التيمم من الجنابة، لا يرى أن الإنسان إذا أجنب يتيمم، هذا قول له. وأخذ بقراءة زيد بن ثابت ولم يأخذ بقراءته، وهناك أحكام كثيرة. وهكذا نجد أن عمر رجع إلى أقوال بعض الصحابة، وقبله أبو بكر وغيره من الصحابة. إذن المسائل عندما يختلف فيها دائما يرجع إلى الكتاب العزيز وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما جاءته الجدة تطلب الميراث نظر في كتاب الله، قال: نظرت في كتاب الله فلم أجد لك شيئا، ثم نظر في سنة رسول الله فلم يجد شيء، بمعنى أنه لم يحفظ. فسأل أصحاب رسول الله فذكر له المغيرة بن شعبة، وهو يعتبر من صغار الصحابة بالنسبة له وأقل علما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه السدس، فطلب أن يشهد معه شاهد، فشهد معه الصحابي محمد بن مسلمة فأعطاها السدس. إذن هكذا أيها الإخوة، كان الصحابة عمر رضي الله عنه عندما توقف في دخول الشام عندما أصيبت بالطاعون سأل الصحابة، سأل كبار الصحابة كبار المهاجرين، حتى بلغه أن رسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه بأنه إذا كان في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كنت خارجها فلا تدخلوها. فقيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا لا يتعارض مع لا عدوى ولا طيرة، فحديث لا عدوى ولا طيرة لا يتعارض مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن حديث لا عدوى ولا طيرة بمعنى أن هذه الأمور لا تعدي بطبعها، وإنما بقضاء الله وقدره. فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينتقل هذا المرض من هذا الإنسان إلى هذا الإنسان، ومن هذا الحيوان إلى هذا الحيوان، فإنه ينتقل. وإذا لم يرد الله سبحانه وتعالى ذلك فلا. هذا أمر يتعلق بالعقيدة، أمر عقدي، أن تعتقد بأن كل ما ينزل بك إنما هو من الله سبحانه وتعالى. فإن قدر الله شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن رأينا أيها الإخوة بأنه يختلف الصحابة. ولذلك لما سئل الإمام أبي حنيفة يعني قال: نأخذ بكتاب الله عز وجل، فإن لم نجد ففي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا اتفق الصحابة على قول أخذنا به دون تردد، وإذا اختلفوا تخيرنا من أقوالهم، بمعنى نأخذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب العزيز وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما هو معلوم لا يقدم قول أحد على قول الله تعالى ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله تعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه في وقت حياته، وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال: وقدر الإجزاء الانحناء حتى يمكنه مس ركبتيه لأنه لا يسمى راكعا بدونه. يعني لا ينبغي للإنسان أن يبالغ بالانحناء بحيث يكون رأسه قريبا إلى العرض، ولا ينبغي أيضا أن يكون قريبا من ماذا من القيام، بل عليه أن يكون ظهره معتدلا بحيث لو أسيل عليه ماء لتوقف. هذا هو المراد، أن تصل علامة ذلك كفاه إلى ركبتيه فيضعهما على الركبتين. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس. إذن هذا هو الركن الخامس. الرسول قال: ثم اركع. هذا ماذا؟ الركوع ركن. حتى تطمئن راكعا، هذا هو الركن ماذا؟ الخامس. لأننا رأينا الأركان: تكبيرة الإحرام، وأيضا القيام، وقراءة الفاتحة، ثم ناتي ثم اركع، هذا واحد. الرابع: حتى تطمئن راكعا. ومع أن الحنفية يخالفون في الاطمئنان أيضا، قالوا: لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا: ولم يشر الله تعالى في كتابه إلى الاطمئنان، ولكننا نقول بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الركوع والسجود ولم يذكر الاطمئنان، ولم يرد نفيه في الآية، فجاءت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة له. فقال للأعرابي للذي أساء في صلاته، قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وقال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة من يسرق صلاته. قيل: وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني لا يطمئن. أسوأ الناس سرقة من يسرق صلاته. ما هي سرقة الصلاة؟ قيل: وكيف يسرق صلاته؟ قال: ألا يتم ركوعها ولا سجوده، فجعل أعظم من السارق. لماذا؟ لأنه يختلس صلاته، ينقرها نقر الغراب. وجاء في حديث آخر: لا تجزي صلاة رجل لا يقيم صلبه، لا بحيث لا يتم ركوعه ولا سجوده، أو لا يتم ركوعه ولا سجوده. إذن حديث المسيء ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والحديث الآخر: أسوأ الناس سرقة من يسرق صلاته، وبين ذلك. وأيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فإنه كان يطمئن في ركوعه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن ثبت الاطمئنان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وأيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بيان لما في كتاب الله عز وجل بنص القرآن، لأن الله تعالى يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والذكر إنما هو القرآن ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ففسر لنا وبين لنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأن الركوع والسجود ينبغي أن يطمئن فيهما. قال: ويجب أن يطمئن راكعا وهو الركن الخامس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، متفق عليه. ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه. لماذا قال المؤلف ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه؟ هذا هو قول العلماء كافة بما فيهم الأئمة الأربعة وأتباعهم، ولكن أثر عن بعض السلف وكما سمعتم عن ابن مسعود أنه يضع إحدى الكفين على الأخرى فيضعهما بين ركبتيه، وهذا كان في أول الأمر. ولذلك أحد الصحابة لما رأى ابنه يفعل ذلك أنكر عليه، فقال إنه سمع، قال: إن ذلك كان في أول الأمر. إذن كان في أول الأمر يضعون أيديهم الكف على الكف ويوضع بين الركبتين ثم يركع، أما بعد ذلك فإنه يضع يديه على ركبتيه إذا ركع. هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وأمر الناس بفعله، وطبقه عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يفعله الإنسان، وهذا يعتبر من السنن وليس من الواجبات. قال: ويستحب أن يضع يديه على ركبتيه قابضا لهما، ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ويجافي يديه عن جنبيه. ما معنى يجافي؟ يباعد، يعني ما يلصقهما بجنبه هكذا، وإنما يجافي هكذا. نعم. ويجافي يديه عن جنبيه لما روى أبو حميد رضي الله عنه. هذا هو صاحب الحديث الطويل المؤلف بدأ الآن يجزئه. نعم. لما روى أبو حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. أمكن يعني مكنهما، وضعهما على الركبتين، ما هو هكذا يعني، لا يعني وضعهما على الركبتين حتى كأنه ممسك بهما. ثم هصر ظهره. ما معنى هصر؟ يعني ألان ظهره. وفي لفظ ركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع. ما معنى يصوب؟ يعني لم يرفع ولم يخفض أكثر من اللازم، بل كان ظهره معتدلا متساويا ولم يقنع شيخا. نعم. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. هذا الذي ذكرت، وأما الأول بأن يضع إحدى الكفين على الأخرى وبين الركبتين فهذا أمر كان في أول ماذا الإسلام ثم نسخ. وتعلمون كانوا أيضا يسلمون في التشهد فيرد أحدهم السلام في أول الأمر، يا رسول الله كنا نسلم عليك قبل أن نذهب إلى النجاشي فترد علينا السلام، فلما رجعنا من النجاشي يعني من رحلته من الحبشة سلمنا عليك فلم ترد علينا. فقال عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا. ما هو الشغل؟ هو أنك مع ربك تناجي الله سبحانه وتعالى، مشغول بعبادة الله بطاعته بالذكر بقراءة القرآن بغير ذلك من الأشياء التي تأتي في الصلاة. قال كأنه، وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. شيخ معلش، ولم يقنع معناه يعني ولم يقنع بمعنى أنه لم يرفع ولم يخفض، موجود عندكم في التعليق. أنا الذي في التعليق. نعم. ولم يقنع. يعني يخفض ويرفع، ليس بأن كل ما هو في التعليق لا أتكلم عنه، لأن ما هو في التعليق لو تكلمت عنه طال الوقت. موجود. أحد الأخوة يقرأ، ماذا عندك؟ موجود حتى عندي هنا شخص. ومضبوط بالشكل. نعم. وفي رواية ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما. ولذلك احرصوا أن تكون معكم النسخ المحققة تحقيقا جيدا، يعني ابذلوا الجهد، فهذا أنفع وأصلح يعني. نعم. ما تبع يا شيخ؟ طيب أنتم طلبتم إن شاء الله تأتيكم من وجدت. نعم. طيب كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. يعني وتر بمعنى باعدهما عن الجنبين، هذا هو المراد. ما يأتي الإنسان وهكذا يركع ملصقهما، وبعض الناس كما سيأتي في السجود يفرش الذراعين على الأرض. لا. حديث صحيح. نعم هكذا يعني يباعد بين لكم، ما هو كما يفعل بعض الناس هكذا يعني لا يعطي فرصة لجاره. لا، يعني بعض الناس إذا سجد تجد أنه أيضا يأخذ كل المكان فيحاصر جاره، فيضطر جاره إلى أن يضع يديه على ركبتيه على فخذيه، يعني ينبغي أن يكون الإنسان وسطا في ذلك. نعم. قال حديث صحيح. فصل في التسبيح في الركوع والسجود، ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان. يعني إذا كبرت للركوع وأنت في الركوع ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم. هل يكتفى بواحدة؟ هل يقول ثلاثا؟ هل يزيد؟ هل هناك حد لأعلاها؟ بعضهم قال أعلى الكمال سبع والوسط خمس وأدنى الكمال إنما هو ثلاث، والواجب هو أن يقولها مرة واحدة سبحان ربي العظيم، ومثلها أيضا سبحان ربي الأعلى. هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث، والواجب على القول بأنها واجبة مرة واحدة. قالوا وأعلى الكمال أن تقول سبحان ربي العظيم سبع مرات، والوسط أن تقولها خمسا، وهناك خلاف في أعلى الكمال. فأنت لو اقتصرت على أدنى الكمال فهذا شيء طيب، ولو زدت فهذا الزيادة فيها أجر ولك ثواب على ذلك، لأن هذا ذكر، لأنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال ضعوها في سجودكم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع ذلك وهذا ذكر، ولكن هل يقتصر على هذا الذكر؟ الجواب نعم، سيأتي إذا رفع رأسه من الركوع ماذا يقول. ثم يقول سبحان ربي العظيم، وفيه روايتان إحداهما يجب، إحداهما يجب لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى، فلما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه أبو داود. ولأنه فعل في الصلاة فلم يخل من ذكر واجب كالقيام. ما هو الفعل الذي هو الركوع؟ ليس قول سبحان ربي العظيم فعل، لا، يعني يقول الركوع فعل من أفعال الصلاة، فينبغي أن يصحب هذا الفعل ذكر، والذكر الذي ورد هنا إنما هو سبحان ربي العظيم، لكن ليس الإنسان يعني يقرأ في الركوع ولا في السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، ولكن عليك أن تقتصر على هذا الذكر. قال رحمه الله تعالى والثانية ليس بواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. وهذا هو رأي أكثر العلماء، جمهور العلماء يقول ليس بواجب، ليس معنى نفهم أيها الإخوة بمعنى فرق بين الواجب والمشروع، الواجب بمعنى أنه يتعين عليك أن تأتي به، وكونه غير واجب أمر مشروع ومسنون تتاب عليه، ولكن لو تركته لا تأتم، فقولنا بأنه واجب لو تركته تأتم عليه ولكن لا تفسد الصلاة، وقولنا بأنه سنة بأنك لو تركته لا إثم عليك ولكنك تؤجر عليه، ولكن الأولى هو المحافظة على هذه الأدعية والأذكار. قال رحمه الله تعالى وأدنى الكمال ثلاث لما روى أدنى الكمال، معنى هذا هناك أعلى للكمال، وقلت لكم بعضهم قال سابع، وهذا أثر عن الحسن البصري من التابعين لكن يحتاج إلى نص، وأيضا بعضهم قال أدنى الكمال خمس، أعلى الكمال خمس وأدناه ثلاث، والواجب واحدة عند من يوجب ذلك. قال وأدنى الكمال ثلاث لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، رواه الأثرم والترمذي رحمهم الله. وإن اختصر على واحدة أجزأه لأنه ذكر مكرر فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. يعني هو ذكر واحد سبحان ربي العظيم، أنت إذا عدتها تكررها، فهل يقتصر على واحد؟ هذا معنى المؤلف. إذن المشهور عند الحنابل أنه واجب، وسيأتي مثله أيضا تكبيرات الركوع وكذلك الخفض، وقول رب اغفر لي بين السجدتين وسبحان ربي الأعلى هذه عندهم واجبة، عند جماهير العلماء ليست بواجبة. قال انتبهوا، أما تكبيرة الإحرام فهذه ركن من أركان الصلاة. قال رحمه الله تعالى فصل فيما يقوله عند الرفع من الركوع. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يعتدل قائما، وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع. إذن جاء ثم بعد ذلك بعد الركوع يقول سمع الله لمن حمد، الإمام ربنا ولك الحمد، ولكن ماذا يقول المأموم؟ يقول ربنا ولك الحمد. وهنا في هذه الحالة كما تعلمون هناك رفع لليدين، فما طريقتهما؟ بالنسبة للإمام اختلف العلماء فيها، فمن العلماء وهم الأكثر الجمهور من قال يرفع يديه بعد أن يستقر قائما، يعني عندما يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه هكذا عندما يكون واقفا. قال وأما الإمام فيبدأ بها عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده أنت المأموم تقول ربنا ولك الحمد وتبدأ في الرفع. لماذا؟ قالوا لأنه ليس هناك دعاء مشروع، ليس هناك ذكر مشروع للمأموم بعد الرفع، أما الإمام فهناك ومثله المنفرد هناك دعاء مشروع معه، هو أنه إذا قال سمع الله لمن حمده إذا وقف يقول ربنا ولك الحمد، هكذا علل العلماء. أما الإمام فالأولى أنه يبدأ ذلك عندما يقف، والمأموم يبدأ بها عندما يبدأ بقوله ربنا ولك الحمد. قال: وهذا الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده، ورفع يديه واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا. وفي جواب التسميع روايتان، وفي وجوب التسميع روايتان، يعني قول سمع الله لمن حمده عليها واجبة بالنسبة للإمام. أيضا هناك خلاف هل يقولها المأموم، أكثر العلماء لا يقولها، هذا هو رأي الجماهير، لكن هناك من يرى أن المأموم يقولها أيضا، ويحتجون بحديث إنما جعل الإمام ليتم به، فالإمام يقول سمع الله لمن حمده تقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد تقول مثله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص ذلك بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا مثله ثم قولوا ربنا ولك الحمد، وقال فقولوا مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال: وفي وجوب التسميع روايتان لما ذكرنا في التكبير، ولا يشرع للمأموم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ومثله المنفرد، ثم بعد ذلك إذا وقف استقر قائما قال ربنا ولك الحمد، والمأموم فقط يقول ربنا ولك الحمد، وينبغي للإمام أن يرفع صوته بقول سمع الله لمن حمده حتى يسمع المأمومين، فإن لم يرفع صوته فليسمع من وراءه ومن خلفه، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في اعتداله ربنا ولك الحمد. وفي وجوبه روايتان أيضا، في وجوب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد روايتان، وعند الجمهور لا يجب لما ذكرنا. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله. من هو أبا عبد الله؟ يعني الإمام أحمد. قال: وسمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو، وقال قد روى فيها الزهري ثلاثة أحاديث عن أنس رضي الله عنه، وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما، وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه. هنا الآن ربنا ولك الحمد، وربنا لك الحمد، واللهم ربنا ولك الحمد، هذه كلها أثرت. الأكثر ربنا ولك الحمد، هذه أكثر الأحاديث، وجاء في أحاديث ربنا لك الحمد بدون الواو. أكثر العلماء على أنه يقول ربنا ولك الحمد لأن أكثر الأحاديث جاءت في ذلك. الشافعية يفضلون ربنا لك الحمد بحذف الواو، قالوا لأن الواو هنا حرف عطف ولا معطوف، ومعطوف عليه هنا، ولكن الجمهور يقولون لا، هناك شيء مقدر، ربنا ولك الحمد، ربنا ونحمدك لك الحمد، يعني ونحمدك الحمد، إذن يقولون هناك شيء مقدر، وقالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقوله ربنا ولك الحمد أو حرف فهي زيادة، فهي تدل على زيادة معنى، وهذا لا شك ورد في أكثر الأحاديث. جاء في بعض الروايات اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، لكن جاء بدل ربنا ولك الحمد جاء بدل ربنا اللهم. وكل هذه أيها الإخوة جائزة، ودين الله يسر، ولو فعلت أيها فلك ذلك، لكن أشهرها وأكثرها والذي أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث ربنا ولك الحمد، وهناك تضيف له دعاء آخر سيذكره المؤلف. قال: وإن قال ربنا لك الحمد جاز نص عليه لأنه قد صحت به السنة، ويستوي في ذلك كل مصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وأمر به المأمومين. ويستحب أن كيف أمر به المؤمن؟ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهو قال أيضا ربنا ولك الحمد. قال ويستحب أن يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو، يعني يقول هذا الدعاء يضيفه أيضا، هل يقتصر على ربنا ولك الحمد أو يضيف هذا الدعاء؟ هذا الدعاء أيضا ثبت، ولكن أكثر الأحاديث التي جاءت يقول ربنا ولك الحمد، ولكن ثبت ملء السماء وملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أو من شيء بعده، وجاء في بعض الروايات أهل الثناء والمجد، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جاءت عدة أدعية ونقني من الذنوب والخطايا، وجاء في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وقفة طويلة وأنه بذلك يدعو، لكن المشهور أن تقول ربنا ولك الحمد، ولك أن تضيف، وهذا فيه زيادة خير، ملء السماء أو ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أو من شيء بعده، أهل الثناء والمجد جاء أيضا في بعض الروايات. أحق ما قال العبد أيضا جاء أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. قال لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى رضي الله عنهم، أبو سعيد الخدري وابن أبي أوفى عبد الله بن أبي أوفى الصحابيان الجليلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. وقلت لكم أيضا جاء في بعض الروايات أهل الثناء والمجد وجاء حق ما قال العبد، نعم، إلى غير ذلك من أدعي أيضا متعددة جاءت، لكن المشهور ربنا ولك الحمد. قال رحمه الله تعالى ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد. ومن العلماء من قال يستحب له أن يزيد، لأنه أيضا لم يأتي في الأحاديث أن يخص بذلك الإمام، وإنما هو قال هذا، وهذا زيادة دعاء وذكر، والإنسان أيضا يثاب عليه. قال ولم يأمرهم بغيره، قال نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره، ولكن جاء في أحاديث أخرى. وعنه ما يدل على استحباب قول ملء السماء، وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير. هذا الذي ذكرت لكم، وأيضا عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يشرع، وإذا كان يشرع فهو يستحب، وهو أيضا زيادة ذكر، والذكر ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد الله، وكلما أثنيت على الله سبحانه وتعالى فالله تعالى جواد كريم يجازيك على ذلك. قال رحمه الله تعالى وموضع ربنا ولك الحمد في حق الإمام والمنفرد بعد اعتداله وللمأموم حال رفعه، يعني الإمام والمنفرد يقولان ربنا ولك الحمد بعد الرفع. لماذا؟ لأنه أثناء الرفع يقولان سمع الله لمن حمده، وأما المأموم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهو يشرع بذلك أثناء ماذا؟ رفعه رأسه. قال وللمأموم حال رفعه، لأن قوله إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الإمام قول المأموم، وهي حالة يقتضي تعقيب، يعني أن يأتي قول المأموم عقب قول الإمام، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، إذن بعد أن يقول سمع الله لمن حمده قول ربنا ولك الحمد. وأنتم تعلمون بأن الإمام يرفع رأسه قبل ماذا؟ المأموم، ولا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام، ولا يجوز له كذلك أن يقارنه، وفي المقارنة كلام سيأتي الكلام عنه، وإنما يكون بعده، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا إلى آخره. قال وهي حال وفي بعضها ولا تركعوا حتى يركع أيضا، يعني يحدد يبين أنه لا ينبغي أن تفعل ذلك إلا بعد أن يفعله الإمام. قال رحمه بعض الناس تجد أنه ينظر ما إلى الإمام وينبغي أن ينظر إلى موضع السجود وهذا هو المستحب، مجرد أن يتحرك تجد أنه يسابقه، وهذا لا ينبغي، ينبغي للمصلي أن ينظر إلى موضوع سجوده. قال وهي حال رفعه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في السجود. قال ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع. كما قال الله تعالى ويخرون للأذقان سجدا، وتعلمون أهمية السجود ومكانته، ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وتعلمون أيها الإخوة مكانة السجود، وهم أولا مكانة الصلاة وأهميتها في الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إليه، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إليها، وأن أيضا عبد الله بن مسعود أيضا بين أهمية الصلاة ومكانتها، وأن الرجل كان يتابي يهادى بين الرجلين، يعني يحمل بين الرجلين حتى يوضع في الصف. هذا كله كما هو معلوم من أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. وأيضا السجود كما تعلمون له أهمية، لأنه غاية في الخضوع، غاية في الذل، غاية في الانقياد، غاية في الاستسلام، غاية في التطوع، في الطاعة، غاية في التسليم لله سبحانه وتعالى. فأعظم شيء في بدن المرء إنما هو وجهه، أشرف شيء فيه إنما هو وجهه. ولذلك جاء في الحديث سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وأنت عندما تضع وجهك على الأرض هذا السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لما له من الحقوق عليها ولما له أيضا من الأهمية بالنسبة أيضا للزوجة. إذن إذا سجد المرء سلم كل أموره لله، فهو منقاد بكل جوارحه مستسلم لله سبحانه وتعالى خاضع دليل. وإذا كان الأمر كذلك فالله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأقرب ما يكون الله تعالى من عبده عندما يكون في حالة هو غاية في الذل والانتظاع والخضوع والانقياد والاستكانة والاستسلام والتوكل والإنابة والرجاء وطلب العون من الله سبحانه وتعالى لا من غيره. إذن ينبغي للمسلم أن يطمئن في سجوده وأن يحسن الدعاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامل أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. لماذا؟ لأنه غاية ما يفعله المرء من الطاعة لله سبحانه وتعالى من الاستسلام لرب البرية. إذن هذا هو أقرب طريق يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم يخر ساجدا ويطمئن في سجوده، وهما الركن الثامن والتاسع في قول الله تعالى اسجدوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقد مر الركوع فبقي السجود فجاء في محل الشاهد وهو اسجدوا. ثم قال ثم يسجد ويطمئن، ولذلك قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمسيء؟ اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهنا قد سجد واطمئن، فهذا هو كما قال الركن الثامن والتاسع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وينحط إلى السجود مكبرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يرفع يديه، وحديث أبي حميد أيضا نعم، ولا يرفع يديه، يعني لا يرفع يديه في هذا الموضع، عندما يريد أن يسجد لا يرفع يديه. نعم، ينحط يعني يهوي، قال ينزل يعني ينزل ويهبط. ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر رضي الله عنه. الشيء إذا نزل من أعلى إلى أسفل يقول انحط الشيء بمعنى نزلا وليس من الانحطاط اللي هو الذل. يعني اللغة العربية واسعة لها معاني عديدة فقد تجد المترادف الواحد تحتمل عدة معاني. فالمراد هنا ينحط بمعنى أنه ينزل وأن نزول أيضا معه خشوع وطاعة لأنه عندما ينزل منحطا معنى هذا أيضا زيادة في الاستجابة. قال ولا يرفع يديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه. هذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء وتشكل على كثير من الإخوة أيهما يصل إلى اليدان أو الركبتان. المؤلف ذكر ماذا؟ الركبتين أليس كذلك؟ لأن هذا هو المذهب المشهور في المذهب وعند جماعة هذا هو رأي أكثر العلماء في الحقيقة. يعني جماهير العلماء الحنفية والشافعية والرواية للحنابلة أنه أول ما يضع ركبتيه على الأرض ولكن عند المالكية وهي الرواية الأخرى للحنابلة أنه أول ما يضع على الأرض يديه لأن وجاء في ذلك حديث أيضا صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع فليكن أول ما يضع يديه على الأرض وهذا الحديث الذي معنا يضع ماذا ركبتيه على الأرض. إذا ثبت هذا وثبت هذا ولكن هذا هو أشهر وأكثر فأخذ به كثير من العلماء. فلا ينبغي لمن رأى إنسانا يضع يديه قبل ركبتيه أن ينقده ويقول أنت خلفت. لا هو يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهم شيء أيها الإخوة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكر على آخر أمرا لا يعرفه يجهله. يعني من حفظ حج على من لم يحفظ. ولعلكم تذكرون ما حصل من الخلاف بين الصحابيين ماذا عندما كتب إلى أبي فماذا قال. الخلاف الذي حصل بين سمرة وبين ماذا الصحابي الآخر عمران بن حصين فكتب إلى ماذا أبي بن كعب فبما رد جاء من كلامه قد حفظ سمرة. يعني معناه من حفظ حج على من لم يحفظ. فمتى يكون الإنسان منكرا على أحد؟ إذا ارتكب منكرا. أما إذا فعل الإنسان سنة من السنن وإن كنت تأخذ بغيرها مقتديا أو عاملا بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الأرجح هو أنك تعمل بغيره ينبغي أن تنبهه برفق إذا كنت تعتقد ذلك لكن أن تخطئه لا. إذا جاء في حديث آخر أنه يضع يديه قبل ركبتيه وهذا حجة المالكية والحنابلة في الرواية الأخرى. قال ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته ولذلك جاء في الحديث الآخر إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. وبعضهم فسر بروك البعير ماذا بمن أيضا يقدم يديه والمسألة فيها خلاف من حيث اللغة بين العلماء. المهم أنك لو فعلت هذا أو فعلت هذا فكله مشروع ولكن أكثر العلماء أخذوا برواية تقديم الركبتين على اليدين. قال ثم جبهته وأنفه لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود. إذن المؤلف جاء بما يوافق مشهور المذهب ولكن الرواية الأخرى التي وافقهم فيها المالكية يضع يديه قبل. ثم هذه الصورة أيها الأخوة تختلف. إذا تقدمت بالإنسان السن يعني تقدمت سنه ربما يحس آلاما في ظهره قد يكون يثقل عليه أن يكون أول ما يصل الأرض ركبته فهو تجد أنه يضع وهذا تلاحظه في الناس الكبار يضع يديه لأنها تعينه. يعني اليدان تعينان الرجلان يعني فالبدن يعين بعضه بعض فهذا لا مانع يعني أن يفعل ذلك ولو فعله من غير سبب فله ذلك فالكل جائز. في بعضهم يقول البعير هو أول ما يقدم ماذا رجليه ركبتيه وبعضهم يقول لا ما يقدم يديه وهذه مسألة يعرفها أهل الخبرة الذين عاشوا مع الإبل وأدركوا ذلك. المسألة فيها خلاف. قال رحمه الله تعالى والسجود على هذه الأعضاء واجب. ما هي الأعضاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء مطلقة. ثم جاء في حديث تفسيرها الجبهة وأشار إلى الأنف، اليدين، الركبتين، أطراف القدمين، هذه 7. إذن الجبهة، اليدان، الركبتان، أطراف القدمين. فهل السجود على الأنف واجب أو غير واجب؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف. هل يكتفى بالجبهة؟ بعضهم يقول الجبهة فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعاء السجود: سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. قال: والسجود إنما هو على الجبهة. قال رحمه الله تعالى: والسجود على هذه الأعضاء واجب، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، وأشار بيده نعم إلى أنفه. أنفه ولا أنفه؟ أنفه. وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. يكون أشار إلى الأنف دليل على أن الأنف معتبر وأنه جزء مما يسجد عليه. وسيأتي كلام العلماء ما هو الشيء الذي يجب أن يباشر العرض. يعني هل لك مثلا في اشتداد الحر أن تضع مثلا الطرف فتسجد عليه والركبتان مغطتان والقدمان؟ وما الذي ينبغي كشفه؟ هل هي الجبهة لك أن تسجد؟ سيتكلم أيضا المؤلف عنها. قال رحمه الله تعالى: وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي الأنف روايتان: إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من 7 المذكورة. وهذا هو رأي أكثر العلماء، يقولون الواجب السجود على الجبهة، ولكن ينبغي للإنسان أن يسجد عليه. والثانية تجب لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند بيان أعضاء السجود. قوله وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى، فكونه أشار إلى أنفه دليل على أنه يسجد عليه. ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. هذا الكلام الذي أشرت إليه، ولا يجب مباشرة المصلي على شيء منها، بمعنى أنه لا يلزم أن تباشر أعضاؤك العرض، بمعنى يجوز أن تسجد على شيء. يعني عليك عمامة، الغطر هذه تنزلها وتسجد عليها، لك هذا. أيضا تأخذ طرف ماذا الغطر تسجد عليه. أيضا تمد مثلا العباءة تضعها. فالأولى عدم ذلك، لكن عند اشتداد الحر، في حديث خباب بن العرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الحر فلم يشكنا، يعني لم يقبل شكوانا. ولكن ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم سجد على كور العمامة. إذن يجوز للإنسان إذا اشتد به الحر أن يسجد، هذا هو الذي يشير إليه المؤلف هنا. قال: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء إلا الجبهة، فإن فيها روايتين. إحداهما يجب. ما معنى إلا الجبهة؟ يعني جميع الأعضاء لك أن تسجد وهي مغطاة، إلا الجبهة يجب أن، يعني ينبغي أن تكون مكشوفة، هذا هو كلام المؤلف. إحداهما يجب، يعني يجب أن تبقى الجبهة مباشرة للعرض دون حائل، هذا هو مراده. لما روي عن خباب رضي الله عنه. هو خباب بن العرت الصحابي الجليل المشهور. نعم. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا من أشكى الشيء. وهذا أيها الإخوة يبين لنا الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.